كيف يتم تكوين الأبناء ووسائل الإعلام تحاول صرف الشباب عن طريق الصواب، حيث نستورد من الغرب يبعد الناس عن الدين الإسلامي والفطرة السليمة، فما هو دور العلماء في توجيه المجتمع؟ لا شك من الواجب على الآباء والأمهات والإخوة الكبار والأعمام وعلى كل من يقوم على الأولاد الصغار، الواجب عليه أن يتحرى الخير وأن يحرص على تربيته بالتربية الإسلامية بكل وسعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا شك أن وسائل الإعلام خطيرة، والواجب على المسؤولين أن يجتهدوا في إزالة الشر منها، وأن تكون وسائل خير ووسائل توجيه وإرشاد لا وسائل إفساد. فالواجب على ولاة الأمور أصلحهم الله ووفقهم إصلاحها، والدهور مجهولة في ذلك، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، ولا سيما هذا الدش الذي يسمونه الدش، هذا أيضا خطره كبير، وهكذا القمر الصناعية التي بلي الناس بها. لكن الواجب على كل إنسان يتقي الله حسن طرق، الولد والوالد والأم والأخ كل أحد، على كل أحد يتقي الله ويجتنب أسباب الشر، لا من طريق التلفاز ولا من طريق الإذاعة ولا من طريق الصحابة، كل صحيفة تنشر الشر يجب أن تقاطع وأن لا تفترى وأن ترفض، ويجب الكتابة إلى وزير الإعلام وإلى سمو الأمير النايف والأمير أحمد، هؤلاء مسؤولون عن أي صحيفة يرى منها طالب العلم أو المؤمن أنها مفسدة يكتب عنها حتى تستقيم، وإن كانت خارجية حتى تمنع. وهكذا إذا لم يجد ذلك يكتب إلى ولي الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين في ذلك حتى يزول الشر ويكثر الخير. فوسائل الإعلام لا شك أنها خطيرة، والدش كذلك منها. فالحاصل أن المؤمن يتجنب الشر ويتواصى مع إخوانه حسب الطاقة في ترك الشر، ويجتهد مع أولاده وأهل بيته في ترك الشر وعدم وجوده في البيت. فاتقوا الله ما استطعتم، يتقي الله ويسأل ربه التوفيق ويسأل ربه الإعانة أن يعينه على زوجته وعلى أولاده وعلى كل من يريد به الشر، يسأل الله العون والتوفيق ويبذل وسعه، وإذا علم الله من في الصدق أعانه الله ويسر أمره وهداه من تحت يده. فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى ولاة الأمور وعلى المسؤولين أن يتقوا الله في العباد ويصلحوا ما فسد، أن يصلحوا وسائل الإعلام وأن يجتهدوا في إزالة ما فيها من شر وأن يبقى ما فيها من الخير، وأن يجتهد المسؤولون في إزالة الشر حسب الطاقة، والله جل وعلا سائلهم عما أسرعاهم، فهم عليهم يجتهدوا في إزالة الشر وبقاء الخير. وعلى كل إنسان صاحب البيت وعلى غيره أن يجتهد في تجنيب أهل بيته الشر بكل وسيلة يستطيعها، وتكثير الخير بينهم حسب الطاقة والإمكان، لأن الله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن بذل وسعه وبذل طاقته بنية صالحة وفقه الله وأعلى ويسر عمره.